انا تمنيت زمان افرح وما لقيت ليش في يوم مطرح جمعت اصحاب على احباب ودلوقتي بقيت بطرح رجعت دروسي من الماضي لقيتني تعبت على الفاضي ودايما عقلي مش راضي عن الحاجة اللي بعملها أسوأ حالة نفسية وصلت لها أنا حكاية مفيش آخر لتفاصيلها ومن تعبي بقيت عايش في دوامة لا كاره عشتي ولا حابي أكملها أسوأ حالة نفسية وصلت لها أنا حكاية مفيش آخر لتفاصيلها تطيب خطري تحلالي أديني كتير على حالي باخد مع دمعتي وبدي سنين بتجيب وبتودي وكله في لحظة بيعدي أقولها ارتاح ولا برتاح كأني الهم على قدي وإنت الدنيا تصفالي تطيب خطري تحلالي أديني كتير على حالي باخد مع دمعتي وبدي أسوأ حالة نفسي وصلت لها أنا حكاية مفيش آخر لتفاصيلها وصلت لها أنا حكاية مفيش آخر لتفاصيلها